شقشا علمينا كيف على الحب دارنا ينشا علمينا كيف على الحب دارنا ينشا رغم العواصف برضو واقف رغم العواصف وبرضو واقف برضو واقف مالي هراشة علمينا يا اخي علمينا علمينا علمينا علمينا علمينا علمينا علمينا يا قماري سر المحنة في دمي يا قماري من قش جنة الحب دوام فوق ليل مظلة كيف تخلي الحب دوام فوق ليل مظلة وكم لهلنا على مهلة خديك زهرة الغديت الليلة زهرة ودموع خديك زهرة وضياء. علمينا كيف على الحب دارنا يلجا رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف برد واقف. بتكسر الدنيا الخلق لمعة البيت وتبري وبين علي سكر بعشرك في الحلق لمعة البيت وتبري وبين علي سكر بعشرك في الحلق جدوت الخلق وبن علي أمين تناها وما غرق دجاش ننجد الخلق أمين تناها ما غرق ناري نجدت الخلق وبن علي الدق صدر وقلب عوم الموج كفى وجبد العرق وبن علي سكر بعشرك في الحلق بتفك بريق وبين علي سكر بعشرك في الحلق حمودي ميديا دراجة بقاقة بقاقة لازم لهي زولهيب يا حبة العنب الزبيب وبين علي أنا قلبي مضروب ردته قلبي ضرب الهم بريب وبين علي سكر بعشرك في الحلق بتكسر الدنيا الخلق لمعة تل سكر بعشرك في الحلق ومانع وشديد ومسلطة يا منجي من هالقلة ومانع وشديد ومسلطة يا ريتني فكرة براودة في قلبي قاعدة موهطة وبين علي سكر بعشرك في الحلق بتكسر الدنيا الخلق لمعة البيت وتبرك وبين علي سكر بعشرك في الحلق